وها نحن ما زلنا مع المعجزات المحمدية، وقد عرفتم العامة يقولون لا نبي إلا بالمعجزات ولا ولي إلا بالكرامات، وهو كذلك. قال: وخامسة عشر المعجزات سجود البعير له صلى الله عليه وسلم وشكواه إليه. البعير سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه مصائبه وأتعابه. سبحان الله، البعير حيوان معروف ومع هذا خر ساجدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما يعاني من مالكيه. وإليكم الرواية الآتية: روى النسائي وأحمد بسندهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان أهل بيت من الأنصار، وجد أهل بيت من الأنصار سكان المدينة من بني الأوس والخزرج، كان لهم جمل بعير ذكر يسنون عليه، الثانية يستخرجون الماء بواسطته يسنون عليه، وأنه استعصب عليهم قوي وما طاقه، فمنعهم ظهره لا يستطيعون يركبوا عليه. وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون، فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه، وأنه استعصب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل، ارحمنا يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا فدخل الحائط، والمراد من الحائط البستان المحاط بالجدران، سمي حائط لأنه محاط بالجدران. فدخل الحائط والجمل في ناحية من نواحي البستان، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه جهة البعير، فقال الأنصار: إنه ضار مثل الكلب، أو صار مثل الكلب، وإنا نخاف عليك فولته. فقال: ليس علي منه بأس، ليس علي منه بأس ولا أذى. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه جهته حتى خر ساجدا بين يديه. هذه آية النبوة ولا لا؟ نبوة هذه ولا لا؟ كيف الجمل حيوان يسجد لإنسان؟ تلك علامات أنه رسول الله بحق. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل، قاده الرسول للعمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك. فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. أعيد الحديث الشريف: قال ولو صح لبشر أن يسجد لآخر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ من عظام حقه عليها. لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. أعيد الحديث الشريف. قال ولو صح لبشر أن يسجد لآخر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ من عظام حقه عليها. ولكن لا سجود إلا لله رب العالمين. كما روى مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما مع بعض أصحابه حائطا. ما الحائط؟ بستان من حيطان الأنصار وبساتينهم. قال فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه هذا الجمل. وعيد الحديث. قال كما روى مسلم ماذا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما مع بعض أصحابه حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم فراته وذفراه فسكن من حيث عظام أذنه هدأه فسكن. فقال صلى الله عليه وسلم من صاحب الجمل هذا الذي جاء يبكي من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال هو لي يا رسول الله. فقال له أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله لك؟ إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه على العمل تجوعه وتكثر عليه العمل أي تواصل العمل عليه بدون انقطاع. جمل صاحبه ما يطعمه كما ينبغي ثم يواصل العمل عليه دائما ما يستريح. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ورأه جمل جاء يجري إجرجر ويبكي والدموع تسيل. يا صاحب الجمل ما لك؟ هذه بهيمة ملكتها الله لك. إنه شكا إلي ماذا؟ أنك تجيعه وتدئمه وتدئبه أي تواصل العمل عليه. بمعجزة ولا لا؟ الجمل يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي ويجرجر ويعرف الرسول سبب ذلك. أجاعه ودأب العمل عليه بدون انقطاع. قال أليست هذه آية من آيات النبوة ومعجزة من عظيم معجزاتها على بلى نعم. ولذا كان الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أقبح الكفر وأسوأه. أليست هذه آية من آيات النبوة واضحة الشمس معجزة من عظيم معجزات؟ بلى. ولذا كان الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أقبح الكفر وأسوأه. ولا يكون إلا من جهل كامل أو حسد قاتل. أي لا يكون الكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا من جهل كامل أو حسد قاتل والعياذ بالله، أو خوف فوات منافع مادية طائلة، فما كان شأن الجهال من الأمم والشعوب وحسد اليهود وخوف رجال الكنيسة من زوال سلطانهم الروحي وما يترتب عليه من فقدانهم المال والرياسة الروحية على الشعوب المسيحية. تأملتم هذه؟ أعيدها عليكم. أليست هذه آية من آيات النبوة؟ كون الجميل جمل يخر ساجدا، الجمل يأتي يبكي ويبه بالدموع ويعرف الرسول ما حاله. هذه معجزة من معجزاته. ولذا كان الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أقبح الكفر وأسوأه. ولا يكون هذا الكفر إلا من جهل كامل صاحبه لا بصير له ولا نور، أو حسد قاتل كحسد له، أو خوف فوات منافع مادية طائلة، كما كان شأن الجهال من الأمم والشعوب وحسد اليهود وخوف رجال الكنيسة من زوال سلطانهم الروحي وما يترتب عليه من فقدانهم المال والرياسة الروحية على الشعوب المسيحية. فهمتم هذه؟ لو قيل لك لماذا اليهود والنصارى ما يؤمنون بنبوة محمد مع أنها كالشمس، الجمال يبكي، الشجر يأتي، كيف ما يؤمنون؟ الجواب: مانعهم إما جهل مركب ما عرف الطريق، أو حسد كحسد اليهود، أو الحفاظ على المنصب ورياسة كالرهبان والقصص. ذا هو الحق. وسادسة عشر المعجزات: شهادة الذيب برسالته. الذيب يشهد أن محمد رسول الله، فقد روى أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غدا الذيب، عدا الذيب عن شاة فأخذها. عاد الذئب عن شاة فأخذها فطلبها الراعي فانتزعها من الذئب، فأقع الذئب على ذنبه وجلس، فقال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. الذئب ينطق هكذا أفصح ما يكون: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال رجل: يا عجبي، ذئب يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك، محمد بشر يخبر الناس بأنبياء ما قد سبق، بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من جهة من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة. أمر النبي أن يجمع الناس ما فيه مكبر، الصلاة جامعة. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم بقصتك. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفس محمد بيده، صدق والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، أو الذئب سبع، حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل علبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده في البيت. ها هذا وقع الآن. صلوا عليه وسلموا. قال: فهذه آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته بكل شطريها. الأول الذي فيه كلام الذيب الراعي، والثاني الذي فيه إخبار بغيب لم يكن فكان اليوم، فعذبة الصوت العصراقي ظاهرة في تليفون الشرط، الشرط ما عندهم في أيديهم، وتكريم الفخر وشراك النعل ظاهرة كذلك في آلات التسجيل الصغيرة التي يستعمل رجال المخابرات بمهارة خاصة، يجلس معك وهو في تحت فخذه ويسجل ما تقول. قولوا آمنا بالله ورسوله. أعيد هذه اللطيفة. قال: فهذه آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته بكل شطائها. الشطر الأول الذي في كلام الذيب للراعي. الذيب ما كلم راعي ماذا قال له؟ ألا تتق الله تأخذ رزق رزقني الله إياه. ثانيا، الأول قلنا الأول الذي فيه كلام الراعي، والثاني الذي فيه إخبار بغيب لم يكن فكان اليوم. فعذبة الصوت ظاهرة في تليفون الشرع، وتكريم الفخر وشراك النعل ظاهرة كذلك في آلات التسجيل الصغيرة التي يستعملها رجال المخابرات بمهارة خاصة. قال: وسابعة عشر المعجزات: توقير الوحش له واحترامه، توقير الوحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه. فقد روى أحمد بسنده عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان لآل رسول الله أهل بيته وحش، حيوان مستوحش من البر، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعب وشد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل أرابا فلم يترمم، أي لم يتحرك ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت كراهية أن يوذيه بتحركاته. هذا حيوان وحشي جاءوا به من الصحراء جعلوه في البيت، إذا كان رسول الله في البيت هذا الحيوان يقفز ويصيح ويجري وكذا كما تعرفون، إذا شعر بالرسول دخل يهرب لا يتحرك أبدا. معجزة عجيبة هذه. قال: فكون الحيوان الوحشي يسكن فلا يتحرك مدة ما هو صلى الله عليه وسلم في البيت، وإذا خرج لاعب فأقبل وأدبر كعادة الحيوان في ذلك، في ذلك قال: في ذلك آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة، إذ مثل هذا لا يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال قائل: إن الإنسان في إمكانه تربية الحيوان على سلوك معين، قلنا: هناك فرق بين التربية وبين عدمها. فالرسول ما رب هذا الحيوان حتى يتأدب معه، الحيوان وحشي، فرق بين الحيوان تؤدبه وبين من نفسه يتأدب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان رب هذا الحيوان ولا كان له به أدنى صلة، وإنما الحيوان ألهم احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، فكان إذا أحس بدخول الرسول البيت سكن وآبم وترك ترمهم. وإذا خرج صلى الله عليه وسلم من البيت لعب فأقبل وأدبر حسب فطرته التي فطره الله تعالى عليها. فكان سلوكه الخاص آية من آيات النبوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. معجزة هذه ولا لا؟ وثامنة عشر المعجزات احترام الأسد لمولاه صلى الله عليه وسلم. الأسد يحترم خادم الرسول، ما هو الرسول نفسه، خادم من خدم الرسول الأسد احترمه. وإليكم القصة. قال: فقد روى عبد الرزاق صاحب المصنف، روى أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل اسمه سفينة مولى خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخطأ الجيش وهم في غزوة في أوروبا، أخطأ الجيش بأرض الروم، هم يمشون على خيولهم وأرجلهم، ظل الطريق هو وانقطع عن الجيش، أخطأ الجيش بأرض الروم. قال: أو أسر في أرض الروم، ضبط على جهة. قال: فانطلق هاربا، أتروه انطلق هاربا منهم يلتمس الجيش الإسلامي، فإذا هو بأسد. تعرفون الأسد؟ الأسد أفظع أنواع الحيوانات. فإذا بأسد فقال له: يا أبا الحارث، سفينة يسمون يكنون الأسد بأبا الحارث، ناداه: يا أبا الحارث، كنية الأسد، إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا الحارث إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت، يعني أسرت أو ذهب الجيش عني إلى آخره. فأقبل الأسد يبصبصه حتى قام إلى جنبه، فكلما سمع صوته أهوى إليه، ثم قام يمشي إلى جنبه، فلم يزل الأسد يمشي إلى جنبه كذلك حتى أبلغه الجيش، وصل به إلى الجيش. الأسد يحمي هذا الرجل، ثم قام يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتى أبلغه الجيش، ثم همهم ساعة. قال: فرأيت أنه يودع، همهم يودعه، ثم رجع عني وتركني. هذا سفينة خادم الرسول، ما هو رسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تتجلى هذه المعجزة. الأسد يحترم خادم رسول الله ويقبل مجانيه ويحميه بنفسه إلى أن يصل به إلى الجيش، ثم يودع أيضا. همهم صلوا عليه وسلم. قال المؤلف: هذه وإن كانت كرامة لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها معجزة نبوية. إذ الأسد ألان جانبه ورق لسفينة وما شاه حتى وصل به إلى الجيش، بعد أن قال له: يا أبا الحارث إني فلان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ما فعله الأسد من احترام سفينة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا عدت هذه من المعجزات النبوية. قال: وتاسعة عشر المعجزات. معاشر المستمعين، هذه المعجزات تقوي إيماننا وإلا تضعفه؟ يجب أن يقوى نشعر بارتفاع منسوب الإيمان. هذه تجعلنا نحب أكثر مما كنا نحب، ونطيع أكثر مما كنا نطيع، هذا سرها. قال: نطق الغزالة ووفاؤها له صلى الله عليه وسلم. الغزالة تنطق وتفي للرسول بوعد له وعيد. قال: فقد روى أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة، روى قصة الغزالة هذه. ما هي؟ قال: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم قد اصطادوا ظبيا، جماعة اصطادوا غزالة، ظبيا فشدوها على عمود فسطاط، ربطوها مع عمود الخيمة في حبل. قال: فقالت أي الغزالة: يا رسول الله، إني أخذت ولي بخشاني، ولي خشاني، فاستأذن لي أوضعهما وأعود إليه. الغزالة تنطق باللغة العربية: يا رسول الله، قال فاستأذن، نعم، أعوذ بالله. مرة ثانية يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الناس قد اصطادوا ظبيا فشدوه على عمود بطاط، فقال سيد الغزالة: يا رسول الله، إني أخذت ولي خشاني ولداني، فاستأذن لي أوضعهما وأعود إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحب هذه الغزالة؟ فقال القوم: نحن يا رسول الله. قال: خلوا عنها حتى تأتي خشفيها توضعهما وترجع إليكم. فقالوا: من لنا بذلك؟ كيف يمكن هذا؟ قال: أنا فهم. فأطلقوها فذهبت فأرضعت خشفيها ثم رجعت إليهم فأوثقوها، ربطوها كالعادة. فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب هذه؟ فقالوا: هذا يا رسول الله. فقال: تبيعنيها للغزالة؟ فقالوا: هي لك يا رسول الله. فقال: فخلوا عنها فأطلقوها فذهبت إلى خشفيها. قال: فنطق الغزالة ووفاؤها عظيم ولا لا؟ غزالة تروح وتأتي بالوعد به، فنطق الغزالة ووفاؤها له صلى الله عليه وسلم آية من آيات النبوة المحمدية، ومعجزة من معجزاته الموجبة للإيمان به وطاعته ومحبته. كيف أنتم الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المعجزة الموفي 20، خروج الجن من الصبي بدعاء صلى الله عليه وسلم. صبي مسه جن ألقاه الرسول فخرج الجن كالشيطان الأسود، كالديب الأسود. إليكم الحادثة. قال: فقد قال أحمد رحمه الله تعالى وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما ماذا قال؟ قال: إن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن به لمسا لمما من الجن، وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا. هذا الجن يأخذ الولد هذا عند الأكل فيفسد علينا الطعام، لأنه يتقيا فيفسد علينا طعامنا. قال: فما ساح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره أي صدر الغلام صدر الطفل ودعا له فسعى سعى فخرج منه مثل الجو الأسود يسعى تقيأ خرج منه الجن مثل جو الكلاب الأسود وهم يشاهدون. هذا يتم لغير رسول الله ما. قالت نعم فسعى سعة فخرج منه مثل الجو الأسد الأسود يسعى. فهذه إحدى الآيات النبوية إذ بنشره صلى الله عليه وسلم بيده على صدر الصبي المصاب والدعاء له خرج الجن منه وشفي فلم يرى بأسا بعد ذلك. المعجزة الحادية والعشرون شفاء الضرير بدعائه صلى الله عليه وسلم. المريض يشفى بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد بسنده عن عثمان بن حبيب أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني. فقال إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك خليك مع مرضك خير لك في آخرتك إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك وإن شئت دعوت لك. هذا الطبيب الحكيم هذا عرف أن بقاءه في مرضه صار يموت عليه يرفع درجات. قال وإن شئت دعوت لك. قال لا بل ادعو الله لي يشفيني. قال فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين. تعلموا هذه الوسيلة يا عباد الله توضأ وصلي ركعتين. قال فأمر أن يتوضأ ويصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك في حاجة هذه فتقضى اللهم شفعه في. ففعل رجل فبرأ. فتأملوا فشفاء هذا الضرير بعودة بصره إليه بسؤال الله تعالى له وبما علمه من صلاة ودعاء آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المستمعين هذه فائدة عظيمة. مكروب بهم يسلك هذا الطريق ينجو بإذن الله ويشفيه الله إن كان مريضا ويفرج كربه إن كان مكروبا. ماذا يفعل؟ يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني وبحب لنبيك محمد النبي الرحمة أن تشفيني. عرفتم فيها تورط أهل الجهل والابتداع فقالوا العجائب. هذه الطريقة هي أنك تتوضأ وتصلي ركعتين وتقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني بنبيك نبي الرحمة محمد وحبه أن تكشف ما بي فيزول الكرب بإذن الله. فعناها مرة كنت بالديار المغربية في الدعوة وخفت أن يفوتني عمرة في رمضان في 28 29، وقالوا لا مقعد أبدا ولا ركوب، الطائرة مملوءة. فتوضأت وصليت ودعوت الله بهذا الدعاء كما علمه رسول الله الصاحب، فما إن خرجت من المنزل ورؤيت في الشارع حتى نادونني تعال تعال المقعد موجود، واعتمرنا ليلة رمضان ليلة. نعم. مرة ثانية، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني وحبي لنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي. أما هذا الذي علمه رسول الصاحب هذا أيام حياته ماذا قال؟ أمره أن يصلي يتوضأ ويصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء، ما هو؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. كيف توجه إليه؟ لأنه قال ادعو لي والرسول معه، توجه إليه وإلى لا. أما الآن لما أقول أتوجه إليك بنبيك كذبت على الله وعلى الرسول، أين الرسول الذي توجه إليه؟ أما إذا قلت توجهت إليك بحبي إن كنت صادقا في الحب، بإيماني إن كنت صادقا في إيماني، نعم توجهت إلى الله بالإيمان برسوله وبحبه له فيستجيب لي. ثم قوله يا محمد إني أتوجه بك في حاجة هذه في حاجتي فتقضى، نعم، لأنه هو قال أنا أدعو لك أنت صلي وادعو وأنا أدعو لك، اللهم شفع في، فقبل الله شفاعة رسوله في هذا الضريح. مرة ثالثة أؤكد يا معشر الأبناء والإخوان، ذي وسيلة إن أخذتموها كما سمعتم فهي وسيلة مشروعة ونافعة بإذن الله، أما بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير كما هو عند الناس فهذا نظر إلى الله منه وليس بصح بل هو كذب. ثباتم، تتوضأ تصلي ركعتين تقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيمان بنبيك محمد نبي الرحمة، ثباتم، وبحب له، وإن استفيت بالإيمان وبالحب كذلك أن تقضي حاجتي كذا وكذا، فالرجاء في الله تعالى أن تقضى لك. وكرر إذا ما قضيت في المرة الأولى أعد توضأ وصلي ركعتين وهكذا لازم الله وبابه حتى يفتح لك. أما أن تضيف وأتوسل إليك بنبيك وأتوجه إليك بنبيك هذا ما هو صحيح، لأنك ما توجهت إليه ما هو موجود بين يديك. أما هذا الضرير جاء إلى الرسول وإلى لا، وهو حي يعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم، فقال ادعو الله لي يا رسول الله. الآن أي مؤمن يقول يا أخي ادعو الله لي في هذا نقص عيب؟ لا أبدا، ما نرجون أن الله يستجيب لو قلنا له ادعو لنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يكشف ما بي، فالرسول علمه الوسيلة تعليما حقيقيا، توضأ وصل ركعتين وقل كذا وكذا. فأي ماموم أو مؤمنة يريد قضاء حاجة استعصت ولم تقضى وتوضأ وصلى ركعتين خشع فيهما ثم قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني بنبيك محمد نبي الرحمة وبحب له أن تفرج ما بي أو تقضي حاجتي، هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.